يلي فاد وعايش قلبي بطاها يلي بنوره اهتدى يا من حجازه شام بكل البلاد ارتفع للمصطفى لام هو حبيبي هو حبيبي هو وانا حبه بقلبي ده عكل قدر على جاهك محمد زمان بكتاب رب البشر أحمد لعصفك سمان سيد لكل البشر والجن وأهل السماء نورك حبيبي سطع بالهدى للإسلام.